سليم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد، يا ريت اخوات كده لو في صوت نطلب واحد بعد اذنكم، يعني لو في صوت نطلب واحد. طيب الحمد لله. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، اهلا وسهلا ومرحبا باخواتي، واسال الله سبحانه وتعالى الذي جمعني واياكم في هذه الساعه المباركه على طاعته يجمعني واياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اما بعد، يعني اليوم باذن الله تبارك وتعالى، يعني بعد هذا الانقطاع بسبب طبعا سفر الحج وغير ذلك، وانقطاع النت عده مرات، اكثر مره في الاسبوع اللي فات حاولت ادخل لكن كان في عندي مشكله في النت. بعد هذا الانقطاع يعني اعود مره ثانيه بفضل الله عز وجل علشان يعني استفيد منكم ونستفيد من بعض فيما يتعلق باسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. ودائما بقول لكم اخواني اخواتي ان العبد لا يجد ابدا حلاوه الايمان الا وهو يعيش مع الله سبحانه وتعالى، يعيش معه باسمائه، يعيش معه بصفاته، ياخذ كل اسم او كل صفه ويعمل بها ويعمل بطباها. حال القلب بالفعل سيتغير تغير كبير اذا تعلقت القلوب بالفعل بالله سبحانه وتعالى. احنا النهارده مع اسم جديد من اسماء الله سبحانه وتعالى، ويمكن الاسم ده يا اخوات هو اسم يمكن بعضنا يعني مش عارف، يعني كلكم اكيد ان شاء الله عارفينه وانا ده ظني فيكم، ولكن قل من يعرف معنى هذا الاسم منا، وبالتالي سبحان الله بنفقد اثر كبير جدا جدا جدا في حياتنا بجهلنا لمعنى هذا الاسم. ودايما بقول لكم كل انسان بيجهل معنى اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى كلما سبحان الله ضاقت الحياه الطيبه عليه، فبظل الانسان كلما كان جاهلا تضيق الحياه، تضيق تضيق تضيق حتى لا يذوق طعما للحياه الطيبه، وكلما كان عالما بالله، عالما باسمائه، عارفا بصفاته، كلما ازدادت عليه الحياه الطيبه، كلما ازداد عليه العيش الهنيء، العيش الرغد. وده كله بيرجع الى معرفتنا بمعاني اسماء الله سبحانه وتعالى. وتزداد يا اخوات تزداد الحياه الطيبه كلما عملنا بمقتضى هذا الاسم. انا عايز النهارده اتكلم عن اسم جديد من اسماء الله سبحانه وتعالى، جديد بالنسبه لنا في دراستنا له، ولكن المعنى يعني رائع جدا رائع جدا. يعني احنا النهارده اخوات مع اسم الله عز وجل الحسيب، مع اسم الله عز وجل الحسيب. واسم الله الحسيب يا اخوات ورد في القران في ثلاث مواطن. قال الله سبحانه وتعالى في سوره النساء: وكفى بالله حسيبا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. وقال الله سبحانه وتعالى: ان الله كان على كل شيء حسيبا. دول ثلاث مواطن من القران ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها اسمه تبارك وتعالى الحسيب. ومعنى الحسيب يا اخوات تعالوا ابتدائي كده نشوف الاول المعنى العام لاسم الله الحسيب، وبعد كده نشوف الاثار العاليه جدا بالنسبه للانسان اذا كان بالفعل هذا الانسان يعني يتعامل مع هذا الاسم بما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. فاذكروا يا اخوات الاسم الان ورد ثلاث مرات. الاسم الان ورد ثلاث مرات. الحسيب له معنيين. الحسيب يا اخوات له معنيين. اما المعنى الاول فالحسيب ياتي بمعنى الكافي، اي الذي يكفي عباده ما اهمهم من شؤون الدنيا او شؤون الاخره. وقد يكون الحسيب ماخوذ من الحساب وهو العبد، اي ان الله سبحانه وتعالى يحصي على العباد اعمالهم، يحصي على العباد اعمالهم ويجازيهم عليها من جنس ما صنعوا، ويجازيهم عليها من جنس ما صنعوا. وهناك علاقة وطيدة جدا يا اخوات، هناك علاقة وطيدة جدا بين المعنيين. المعنى الاول اللي هو بمعنى الكافي ان يكفي العباد من هموم الدنيا وغموم الدنيا والامها ومصائبها، وبين عد الله سبحانه وتعالى لعباده اعمالهم او احصاء الله سبحانه وتعالى اعمال العباد. علشان كده بقول يا اخوات على قدر ما يعلم الله سبحانه وتعالى من اعمالنا تكون المجازاة، وهي كفاية الله تبارك وتعالى لنا. فالله سبحانه وتعالى يحصي لك اعمالك، يحصي لك اعمالك، ويحسبها عليك ويكتب الصغير والكبير السر والعلن. وعلى قدر هذا الحساب الذي قام الله سبحانه وتعالى به من أعمالك وغير ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يكفيك، يكفيك ويدفع عنك همومك وغمومك وغير ذلك. أنا حاولت من البداية أضرب لكم موقف كده يقرب لنا معنى اسم الله الحسيب، وبعد ذلك إن شاء الله يا أخوات نخش بقى على التأصيلات العلمية المتعلقة باسم الله الحسيب، وبعد كده إن شاء الله ناخد أيضا ما يتعلق يا أخوات بالمعاني الإيمانية باسم الله الحسيب، باسم الله الحسيب. ولكن يا أخوات مش عايزكم تنسوا حاجة مهمة، مش عايزكم تنسوا حاجة مهمة، إن المؤمنين، إن المؤمنين كانوا بيقولوا يوم غزوة أحد وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال الله لنبيه فإن تولوا فقل حسبي الله، وقال الله عز وجل لنبيه قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وقال الله سبحانه وتعالى وقال الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا ريت يا اخوات الايات دي تكون كده في اذهاننا سريعا، وابدا الاول اضرب لكم الموقف ده اللي انا رايته في الحج، ونشوف بعد كده يعني ايه اسم الله الحسيب. تاجر من التجار الامناء جدا جدا جدا، اللي هو ما شاء الله بيتقي الله تبارك وتعالى في عمله، اللي هو ما شاء الله لا قوه بالله امين، صادق بر، صادق في وعده، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بالفعل الذي يراه، يرى بالفعل علامات النور في وجهه، يرى بالفعل اثر صدقه واثر طاعته لله سبحانه وتعالى في وجهه. الراجل ده كان سبحان الله بيلفت نظري من اول ما طالعين مع بعض في المطار، ان هذا الرجل مهموم، ان هذا الرجل مغموم، عنده هم وكرب وغم لا يعلمه الا الله. وكنت بحاول من وقت لاخر ان انا اتقرب منه، بحيث يعني لو عنده مشكله نحاول نفكر فيها مع بعض او غير ذلك. وسبحان الله يعني لم يتبين لي المشكله بتاعته الا رابع يوم من ايام منى، رابع يوم من ايام منى اللي هو رابع ايام العيد، اللي هو يعتبر ثالث ايام التشريق. سبحان الله يا اخوات، كنا رمينا الجمرات وانا راجع لقيت الراجل ده سبحان الله يعني عاد بغير الوجه الذي ذهب به. عارفين لما سعد بن معاذ يعني راح لمصعب بن عمير وسمع منه القرآن وهو كان رايح علشان يقتله، فقال الانصار لما رأوا سعد بن معاذ لقد عاد بغير الوجه الذي ذهب به، هو كده بالضبط، عاد هذا الرجل بغير الوجه الذي ذهب به. سعد بن معاذ راح لمصعب بن عمير علشان يقتله، علامات الغضب والشدة والكفر في وجهه، ولكن لما عاد، عاد مؤمنا، علامات الإيمان والطاعة في وجهه. سبحان الله، رحنا رمينا الجمرات، وهذا الرجل أثناء وإحنا راجعين من الجمرات جاله اتصال، فطبعا واقف في جنب شوية، إحنا رحنا المخيمات، فعاد بغير الوجه الذي قد ذهب به. فقعدت معاه وسألت، قلت له سبحان الله على وجهك ما شاء الله سعادة وسرور، لعل يكون هذا الاتصال إن شاء الله فيه خير لك، وفيه يعني إن شاء الله أمر يفرج عنك ما كنت فيه من هم وضيق وغم. قال لي أنا الآن ممكن أقول لك إيه المشكلة اللي كانت عندي. قلت له خير، إيه المشكلة اللي كانت عندك؟ قال لي أنا تاجر أخشاب كبير موجود في القاهرة، وكنت بتعامل مع الناس بالصدق والأمانة والوفاء كما هو الحال منذ أن رباني أبي. وسبحان الله اتعاملت مع تاجر من التجار، ولما اتعاملت مع هذا التاجر يعني خد مني بضاعة كتير وشغل كتير والكلام ده، لدرجة ان هو قال لي انا عايز منك طلبية، هذه الطلبية بنص مليون جنيه. بيقول لي انا يعني خدت نص مليون جنيه وهم كل ما املك من الدنيا، وجبت البضاعة واعطيتها لهذا الرجل. سبحان الله الرجل ده بعد فترة بدأت اطلب مالي، فلقيته بيقول لي انا ما خدتش منك حاجة، انت ما اديتنيش فلوس ولا اديتني بضاعة، وانكر كل مليم انا اديته له في بضاعة واخشاب وغير ذلك. حاولت اذكره بالله والكلام ده، رفض تماما. انا كنت واخد من الناس البضاعة دي بشيكات وغير ذلك. سبحان الله لما اتأخر الرجل دوت انا برضو تعثرت، حاولت ان انا قد مستطاع استدين من هنا ومن هنا ومن هنا عشان ارد هذا الدين، وللأسف لم اتمكن، فالناس رفعت الشيكات دي للقضاء، ويعني خدوا بالفعل قضايا في حقي، يعني احكام في حقي بالحبس لمدة مثلا كل واحد تقريبا 6-7 سنوات انا اتحبست فيه. فكان قبل اخر يعني قبل اخر حكم كان تيسر معي حوالي 36,000 أو 37,000 جنيه. فسألت زوجتي بتقول لي انت لو تعمل ايه ب 36,000 جنيه، يا ترى انت هتديهم لمين بحيث يعني يرفع الشيك من عندك ويترفع من عليك حكم او الكلام ده؟ فقال لها انا هطلع حج بيهم. هتقول له تحج ازاي؟ يعني انت تحج ازاي اصلا؟ ده انت مديون والمفروض تسد دينك الاول قبل الحج، وانت متعسر، وبعدين الناس دي واخده عليك احكام. يعني انت لو طلعت في المطار وقدمت الجواز بتاعك على فرض ان الرخصه التاشيره بتاعتك جت في المطار، هيتم القبض عليك ويحولوك هنا للسجون وغير ذلك. فقال لها انا هطلع حج. تقول له ما ينفعش. يقول لها انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو قبض الحديد. فتقول له بس ما ينفعش، وانت دلوقتي هتضطر، انت هتؤذى يقينا. يقول لها انا توكلت على الله، وانا ممكن ان ربنا سبحانه وتعالى سيجعل لي بهذا الحج فرجا باذن الله تبارك وتعالى. بيقول انا رايح فواقف قدام ضابط الجوازات، وانا بقول يا رب سلم، لان هو لو عرف ان انا محكوم عليا هيتمسك فورا وهيرجعوني تاني الى القاهرة، وهيتم حبسي، وضاعت علي الفلوس، وضاعت علي التأشيرة، وضاع علي الحج وغير ذلك. فبيقول والله في هذا الوقت فذكرت قول المؤمنين لما قالوا، لما علموا ان المشركين جاءوا اليهم مرة تانية بعد غزوة احد، كما قال ربنا تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله، الله حسيبنا، الله سيكفينا شرهم، الله سيكفينا مشاكلهم. وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بيقول لي انا دخلت جاء الدور علي وانا قلبي بيرجف بصورة لم اشعر بها من قبل، ودخلت بالفعل وديت للضابط الباسبورت، فبدأ يضرب على الكمبيوتر وبدأ يبص على الجواز بتاعي، فقام بصص لي كده وقال لي انت فلان؟ قلت له اه. انا ساعتها قلت بداخلي خلاص انكشف الامر وانا بالفعل ساحاسب. فظلت وردت حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب اكفيني هذا الشر، يا رب اكفيني مؤونة هذه المشكلة، وظللت ورددها بصورة لا يتخيل انسان. فلقيته بيقول لي، اداني الجواز وبيقول لي حج مبرور ان شاء الله، وما تنساش تدعي لنا هناك. انا اخذت الباسبور وانا في حال الذهول تام، وانا بقول سبحان الله، هو يا ترى شاف وعداني ولا ما شافش، ولا ايه اللي حصل؟ سبحان الله. بيقول طلعت وعملت الباسبور وغير ذلك، وبدأت ان انا اطوف، وبدأت ادعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يكفيني شر هذا الامر. وكان اسم الله الحسيب مرتبط بقلب ارتباط كبير جدا، وكنت دايما بقول ان ربنا سبحانه وتعالى سيكفيني هذا الشر وسيكفيني هذه المشكلة، وبإذن الله ربنا تبارك وتعالى هينجينا منها. علشان يا اخوات تعرفوا يعني ايه حسبنا الله ونعم الوكيل، وانتم بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل تطلع من قلوبكم. فبيقول سبحان الله وظل هذا الامر يراودني، يا ترى طب انا لما ارجع هعمل ايه؟ يا ترى انا لما ارجع الديون والاواضي والحبس وغير ذلك. فظلت ادعو الله سبحانه وتعالى في الحرم دعاء كثيرا جدا جدا جدا جدا جدا، وسبحان الله رايت رؤيه طيبه، بس هو ما رضاش يحكي لي رؤيه، رايت رؤيه طيبه. وبعد ما رميت الجمرات انا جالي اتصال، وما كنت اتوقع ابدا ان الاتصال ده يجي من شخص معين. فقلت له يا ترى مين هذا الشخص؟ قال لي الشخص ده هو اللي خد مني النص مليون جنيه، ولما عرف ان انا طالع احج اتصل على اهلي وخد منهم النمره وقال له يا حاج فلان بالله عليك ما تدعيش عليا في الحرم، ما تدعيش عليا في هذه الاماكن، وانت فلوسك كامله باذن الله هترجع عندك، فلوسك كاملة بإذن الله هترجع عندك إن شاء الله، اللي هذه فلوسك كلها هتروح لأولادك، بس ما تدعيش عليا وغير ذلك. قلت سبحان الله سبحان الله، من كان يظن إن بعد ما كان في حوالي 6-7 شيكات كل شيك منهم ب6-7 سنين حبس، سبحان الله إن المسألة تفرج بهذه الصورة. وسبحان الله. فبيقول أنا أول حاجة قلتها قلت له أنت إيه اللي غيرك كده؟ إيه اللي غيرك كده؟ ما هو واحد زيك أصلا بينكر حوالي 500,000 جنيه، نص مليون جنيه، بينكر هذا الأمر أصلا، لا يمكن أصلا بحال من الأحوال إن هو يبقى خايف إن أنا أدعى عليه هنا في الحرم. فبيقول له لا والله أنا حصلت لي مصيبة وكارثة كبيرة جدا جدا جدا، وكل حوالي قال لعل هذا بذنب الحاج فلان. فقلت له ايه اللي حصل؟ قال ابني سبحان الله جبت له عربيه بمبلغ كبير جدا، نزل العربيه عمل حادث، ابني مات والعربيه اتدمرت تماما تماما. فسبحان الله اهلي كلموني وقالوا لي لعلك ظلمت حد، لعلك اذيت حد، بسرعه الان توب الى الله سبحانه وتعالى. كان ابنه لسه في العمليات والكلام ده، وحالته خطيره جدا، فقالوا له توب الى الله تحلل من الظالم، لعل ابنك بيعذب الان بسبب يعني امر انت عملته، او هو في حادث بسبب معصيه انت عملتها. فبيقول قعدت ابحث وادور مين اللي انا ظلمته، فانت اول واحد جيت في ذهني. فانا بقول لك دلوقتي الله يبارك فيك سامحني، وانا ان شاء الله ارد لك الفلوس، وادعي لابني دعاء كده خالص ان ربنا سبحانه وتعالى يشفيه. انا قعدت اقول سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. هو مين اللي خلى الراجل ده يشتري ابن السيارة؟ مين اللي خلى الولد ده يعمل حادثة بالسيارة؟ ومين اللي أخذ بقلب هذا الرجل علشان القلب يتغير تماما؟ احنا ياما شفنا ناس أولادها بتموت، أزواجها بيموتوا، أقرب الناس لهم بيموتوا ويزدادوا ظلما، إنما ده يصاب بهذه المشكلة. وبعد ذلك سبحان الله يرجع إلى الله ويتوب ويقول له أنت فلوسك كلها. يا ترى مين اللي أخذ بقلب ضابط الجوازات علشان يختم له ويمشيه؟ سبحانك يا رب، إنه الله الحسيب. إنك بالفعل إن الواحدة مننا أو الأخت من أخواتنا أو الواحد مننا كرجال، إنه بالفعل لما يظلم أو يقع تحت ظلم أو هم أو غم ويستشعر بالفعل أن الله حسيبه وأن الله سبحانه وتعالى سيكفيه هم هذا الأمر وشر هذا الأمر، هو ده بالفعل اللي بيخلي الإنسان دايما يا أخواني وأخواتي إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ينجيه من أي هم ومن أي غم. يا أخوات استشعروا معنى أن الله حسيب. احنا يا اخواتي الايام دي الامه كلها بتحتفل بالهجره، وانا دايما بقول لكم اخوات ان اللي يخلي ربنا سبحانه وتعالى حسيب له ليكفيه هم الدنيا، ما يشيلش هم شيء. بالظبط كده يا اخوات. انا عايز اقول لكم مواقف من القران قد ايه ان الانبياء والصالحين كانوا بيستشعروا ان ربنا معاهم وسيكفيهم هذا الامر. موسى عليه الصلاه والسلام يخرج من ارض مصر وقدامه الان البحر وفرعون من ورائه واصحاب موسى اللي ما عاشوش ابدا مع معنى اسم الله الحسيب، يقولوا له انا لمدركون، ولكن هنا موسى يمتلك قلبه بايه؟ بمعنى من معاني اسم الله الحسيب. يقول لهم لا، كلا، ان معي يا ربي، انا ربنا حسيب، انا ربنا هينجيني من هذا البلاء، ربنا هينجيني من هذه المشكله. لو مشكلتك احاطت بيكي، لو الأذى أحاط بيكي، لو الظلم أحاط بيكي، إحاطة البحر وجنود فرعون بموسى، ارفعي صوتك وعلي صوت ده بقوة قلبك وقولي حسبي الله ونعم الوكيل. عندها سيفتح الله سبحانه وتعالى لك كما فتح لموسى عليه الصلاة والسلام. حسبي الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري إن آخر كلمة تكلم بها إبراهيم لما أحاط به العذاب من كل مكان، وكانت النار محيطة به من كل لحظة، سبحان الله. لما ألقي في النار النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. لو أحاطت بك الهموم والغموم والشدة والضنك وضيق الحياة كإحاطة النار بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قولي كما قال إبراهيم، ولكن قوليها من قلبك، قولي حسبي الله ونعم الوكيل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد أصابهم ما أصابهم، قتل بين أيديهم 70 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلوا مدى أسف الأنصار لما يروا معلمهم الأول مصعب بن عمير وقد قتل بين أيديهم، ولا يجد له بردة يكفن فيها. إذا غطوا الرأس انكشفت القدم، وإذا غطوا القدم انكشفت الرأس. تخيلوا مدى الشدة اللي هم فيها لما يروا حمزة بين يديهم وقد مثل بجسده، وهكذا عبد الله بن جحش وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة اللي بعد ما قتل منهم 70 كل واحد فيه من الإصابات ما لا يعلمه إلا الله. بل تخيلوا الحالة النفسية التي كان فيها الصحابة رضوان الله عليهم وهم يرون بين أعينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدماء تنزف من رأسه ولا تتوقف هذه الدماء. لما يروا الخوذ الحديد حلقتين منها قد دخلت في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووسط هذه الهموم التي أحاطت بهم من كل مكان وهذا الهم وهذا الغم، سبحان الله يا أخوات، يأتي لهم خبر ما كانوا يتصورونها أبدا، أن أبا سفيان عاد للمرة الثانية، ولكن المرة دي مش رايح يقتل أصحاب محمد، ده رايح على المدينة حتى يقتل من فيها من نساء وأطفال وشيوخ وسائر الأصحاب الذين كانوا موجودون في المدينة في هذا الوقت. سبحان الله، كيف يكون الهم، كيف يكون الغم؟ شفتوا أخوات قد إيه الهموم أحاطت بهم من كل مكان، الهموم الخاصة برؤيتهم أو كثير منهم قد قتل، الهموم التي أصابتهم بسبب الجراحات، الهموم التي أصابتهم بسبب رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، و وهم آخر إن أولادهم ونساءهم الآن في المدينة أصبحوا كلأ مستباحا من هؤلاء الكفار، وهم يعلمون أنهم على الحق والكفار على الباطل، ومع ذلك سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. قال الله: الذين قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ريت يا أخوات، يا ريت يا أخوات بالله عليكم الكل الآن يفتح المصحف، يعني الكل الآن يفتح المصحف علشان نستشعر قد ايه الصحابة هم يقولون وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى جزاهم خيرا، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى كفاهم هذا الهم وكفاهم هذا الغم، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بالفعل كان حسيبا لهم، رفع عنهم هذا الهم ورفع عنهم هذا الكرب. بل يا اخوات تخيلوا في هذا الوقت زاد ايمانهم، زاد ايمانهم وارتفع هذا الايمان، وارتفع هذا الايمان. وهذه الكلمة أخوات يعني حركت الإيمان في قلوبهم بصورة عجيبة جدا، حركت الإيمان في قلوبهم بصورة عجيبة جدا، حتى يقولون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. استشعروا أخوات هذه المعاني، استشعروا أخوات هذه المعاني، معنى عجيب انهم في وقت الشدة وفي وقت الهم يستشعروا بسرعة، يستشعروا بسرعة المعنى ده، ان الله سبحانه وتعالى حسيبنا، وهو سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى سيدفع عنا هذا الهم، سيدفع عنا هذا الكرب، سيدفع عنا هذا الغم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى وضح لكم يا اخوات ان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى رفع عنهم هذا الهم، رفع عنهم هذا الكرب، رفع عنهم هذا الغم، رفع عنهم المشكلة اللي أصابتهم في هذا الوقت، رفع عنهم كل ما كانوا يتوقعون من صور الإيذاء والإستضعاف وغير ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى فانقلبوا، فانقلبوا. خذوا بالكم يا أخوات الفاء اللي تدل بسرعة على التعقيب والترتيب، بسرعة بسرعة بسرعة. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، ها ها. يلا يا أخوات أسمع كده منكم: لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. ربنا سبحانه وتعالى خلاص انتهت المسألة، انتهت المسألة. قال ابن القيم رحمه الله، قال الإمام ابن الطبري رحمه الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، فانصرف الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إلى حمراء أسد، إلى غزة حمراء أسد، بعدما خرجوا أي بعافية من الله لم يلقوا عدوا، قذف الله عز وجل الرعب في قلوب أعدائهم ومكن الله سبحانه وتعالى لهم، فكفاهم الله سبحانه وتعالى شر هؤلاء، شر هؤلاء. سبحان الله، سبحان الله، سبحانك رب. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال ابن إسحاق: والله ذو فضل عظيم لما صرف عنهم من لقاء عدوهم، لما صرف عنهم من لقاء عدوهم. تعالوا يا أخوات ننزل كده معنى اسم الله الحسيب على هذا الكلام. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فهم استجابوا، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. سبحان الله. إذن يا أخوات اسم الله الحسيب، هم لما قدموا، هم لما قدموا، لما قدموا، لما قدموا الذين استجابوا لله ورسول، الذين استجابوا لله ورسول، والله سبحانه وتعالى عد عليهم وحسب لهم هذا العمل اللي حصل، انقلبوا بنعمة من الله وفضل. والصورة الثانية من صور أو المعنى الثاني من معنى اسم الله الحسيب هو لم يمسسهم سوء، إن ربنا يدفع عنك الهم، إن ربنا يدفع عنك الغم. هو ده معنى اسم الله الحسيب، هو ده معنى اسم الله الحسيب. معنى اسم الله الحسيب هو بسلطة تتجلى جدا جدا يا أخوات، بتتجلى جدا في الهجرة. بالفعل اسم الله الحسيب بيتجلى بصورة واضحة جدا في الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حب يذكر الصديق رضي الله عنه بها بمسألة تطمئن قلبه، ذكروا أن الله معه، أن ربنا حسيب وسيدفع عنا السوء والضر. يا أخوات لو ضاقت الدنيا كضيق الكهف، كضيق الكهف أو ضيق الغار على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لو ضاقت بك الدنيا كضيق الغار على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فاعلمي أن الله سبحانه وتعالى حسيب. لو أن أحد من الناس ظلمك ظلما بينا كظلم الكفار لما وقفوا على الغار وهم لا يريدون من هذا الوقوف إلا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، قولي حسبي الله لا تحزني أبدا إن الله معنا. هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تدبرتم يا أخوات أحداث الهجرة من أولها لآخرها تجد سبحان الله هو المعنى ده، معنى اسم الله الحسيب، لا تحزني الله حسيب، لا تحزني الله حسيب، هيدفع عنك الضر وهيدفع عنك المكروه، هيدفع عنك الضر وهيدفع عنك المكروه. نجد ذلك قال الله سبحانه وتعالى النبي وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا، يعني كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله كفاك يا محمد بالله حافظا، هو يحفظك وهيدفع عنك الضر وهيكفيك كل ما أهمت، كفاك يا محمد بالله حافظا، كفاك بالله يا محمد محاسبا لك على أعمالك. من أجل ذلك ابن القيم رحمه الله بيجمع لنا بقى، بيجمع لنا أخوات المعنى ده، فيقول إيه، قال ابن القيم في نونيته وهو الحسيب كفاية وحماية، وهو الحسيب كفاية وحماية، والحسب كاف العبد كل أواني، والحسب كاف العبد كل أواني، والحسب كاف العبد كل أواني، يعني حماية ربنا ليكي في كل وقت وكل مشكلة يكون معاك بإذن الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال أهل العلم أي كافي أمور دينه وأمور دنياه، إن ربنا يكفيك أمر الدين وأمر الدنيا، إن ربنا سبحانه وتعالى يعينك. عندك مشكلة، مشكلة متعلقة بذنب، الذنب أنا مداومة عليه، الذنب أنا المشكلة إن أنا بقع فيه كل شوية، أنا مش عارف أعمل إيه، ربنا حسيبك، ربنا حسيبك بإذن الله تبارك وتعالى. لو ربنا وجد من قلبك إنك بتصرخي للجواك تقولي يا رب أعني إن أنا أترك هذا الذنب، بإذن الله هيمنعك عن هذا الذنب، بإذن الله هيمنعك عن هذا الذنب، هيكفيك شر هذا الذنب، هيكفيك شر هذا الذنب. قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه. يبقى إذن أخوات الله سبحانه وتعالى حسيب، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو الكافي لعباده الذي لا غنى لهم عنه أبدا ولا يشاركه في ذلك أحد أبدا. وإن ظن بعض الناس أن غير الله عز وجل يكفيهم فهو ظن باطل، فهو ظن باطل، بل كل شيء لا يتم إلا بخلقه وأمره وتقديره سبحانه وتعالى، وتقديره سبحانه وتعالى. إذن يا أخوات المعنى الأول من معاني اسم الله الكافي، إنه معنى اسم الله الحسيب هو الكافي الذي يكفيك، الذي يكفيك الشرور الهموم الغموم وغيره. أما المعنى الثاني أخوات المتعلق باسم الله الحسيب فهو المحاسب، الحسيب بمعنى المحاسب الذي أحصى كل شيء على عباده ويوم القيامة يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم. يبقى اسم الله الحسيب بمعنى الكافي يطمنك أوي، يطمنك أوي إن ربنا إن شاء الله مش هيسيبني أبدا مهما كانت المشكلة، أنا يقيني إن ربنا سبحانه وتعالى هينجيني إن شاء الله تبارك وتعالى. المعنى الثاني يملأ قلبك بالخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني يدفعك من وقت لآخر لمحاسبة النفس من وقت لآخر. المعنى الثاني يدفعك من وقت لآخر للاستعداد لهذا الحساب بالطاعات واجتناب المحرمات ومظالم العباد، لأن كل واحد مننا سيقف بين يدي الحكم العدل سبحانه وتعالى الذي قال عن نفسه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. اسمعوا يا أخوات وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، ها شفتوا أخوات وكفى بنا، ها أسمعها منكم وكفى بنا، وكفى بنا حسنين، وكفى بنا حسنين. عرفتوا عرفتوا أخوات عرفتوا أخوات يعني إيه حسيب؟ هقولها لكم تاني، الحسيب هو المحاسب الذي أحصى كل شيء على عباده ويوم القيامة يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم. المعنى ده يا أختي ربنا رب يحفظك يعني يملأ قلبك بالخوف والوجل من الله، بالخوف والوجل من الله، يدفعك للمحاسبة، يدفعك للاستعداد لهذا الحساب بالطاعات واجتناب المحرمات ومظالم العباد. لأن كل واحد مننا يا أخوات سيقف بين يدي الحكم العدل الذي قال عن نفسه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. أقول لكم يا أخوات من حاجة مهمة جدا، أن الله الحسيب المحاسب يحصي كل شيء، الصغير والكبير، مهما كان الشيء صغيرا فإن الله قد أحصاه وحسبه. قال الله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وقالوا يا ويلتنا، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا ريت يا اخوات تنتبهوا كده، وانتم ما شاء الله اعلم مني في مسائل التجويد، يا ريت تنتبهوا للجزئيه اليسيره اللفته اللي قالها علماءنا. قال الله: لا يغادر صغيره ولا كبيره، فين التنوين؟ اختفى. ولا كبيره الا، التنوين ماله؟ ظهر. هم يقولون: الصغيره وان خفيت عن اعين الناس فان الله قد احصاها، والكبيرة وإن ظهرت للناس فإن الله أحصاها. قال الله سبحانه وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. قد حسب الله سبحانه وتعالى كل شيء، كل حاجة مكتوبة، كل حاجة مكتوبة وكل حاجة مسجلة. أخوات الله حسيب، الله حسيب. يا أخوات الناس اللي نسيت حسابه ربنا سبحانه وتعالى لهم، الناس اللي نسوا يوم الحساب، الناس الذين لم يعملوا له أي لهذا الموقف، الناس اللي ما عاشوش مع اسم الله الحسيب دايما بينسوا الأخرة، دايما بينسوا الأخرة سبحان الله. واللي بينسى الأخرة إنه إنسان هالك. يا أخوات في كثير من آيات القرآن ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا ان في ناس عذبت وهلكت بسبب ايه؟ بسبب ان هي ما عاشتش مع اسم الله الحسن، ان ربنا بيكتب عليها كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى: ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بما نسوا يوم الحساب، نسوا ان هم يقفوا بين يدي الحسيب سبحانه وتعالى الذي سيحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة. احذري اختي والله انك تنسي ان ربنا سبحانه وتعالى حسيب، احذري اختي ربنا يحفظك انك تنسي ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع على اعمالك، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يا أخوات في يوم الحساب سيبعث الله الأولين والآخرين ويجمعهم في صعيد واحد لا يتخلف منه أحد، لا يتخلف منه أحد. والله سبحانه وتعالى قد عد وأحصى لكل إنسان منا عمله. قال الله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقضي كل شيء عبد، كل شيء محسوب لأن ربنا سبحانه وتعالى حسيب. جاء رجل فضيل بن عياض فقال له: يا أبا علي انصحني أبني ولا تفتر علي. فقال له: كم عمر؟ قال: 60 سنة. قال: سبحان الله، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله أو سفت على الوصول؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له: ويلك، هل تعلم معناها؟ فقلت: وما معناها؟ قال: من علم أنه بين أنه إلى الله عز وجل راجع علم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف علم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد العدة لهذا السؤال الذي سيسأله الله سبحانه وتعالى. يا أخوات، بسم الله الحسيب اسم جميل جدا. المعنى الأول: هيغرف في قلبك طمأنينة وراحة لا شمس المشاكل. أخوات، والله كما رأينا من أقوام وقعوا في مشاكل كنا نوقن يعني أن هي لم تفرق أبدا، وأن المشاكل ستزداد لم تقل، ولكن سبحان الله، سبحان الملك القدوس سبحانه وتعالى رفع عنهم هذا الأمر. كم ظلمنا، كم رأينا من مرضى على فراش المرض، أيقن الأطباء بل اتفق الأطباء على أن الإنسان ميت ميت وأنه لن يقوم من هذا المرض أبدا، وسبحان الله رأيناه بعد ذلك يعني وقد عافاه الله سبحانه وتعالى وكشف عنه ضره. يا أختي أيوب عليه الصلاة والسلام لما أصيب بما أصيب من بلاء وهم وغم وضيق وزاد عليه المرض بصورة كبيرة جدا، كان مفزعه إلى الله، كان الله حسيبه، لذلك رفع الله عز وجل عنه ضره. يوسف عليه الصلاة والسلام لما ألقى في البئر ولما أبيع بعد ذلك السمن البخس ولما وضع بعد ذلك السجن كان يوقن أن الله سبحانه وتعالى حسيبه وأن الله سبحانه وتعالى سيدفع عنه كل هذا الضر، لذلك رفع الله عز وجل عنه ضرهم. يا أخوات، أصحاب النبي صلى في البداية كم عذبوا وكم أصيبوا بمصائب كبيرة جدا، ولكن كانوا يؤمنوا أن الله حسيبهم، لذلك رفع الله سبحانه وتعالى عنهم وكفاهم شر هذا الأمر لأن الله هو الحسيب سبحانه وتعالى. يا أخوات، كم رأينا من يعني سبحان الله، أنا لم أحكي لكم على مواقف توقنوا بالفعل أن ربنا سبحانه وتعالى حسيب. قبل ذلك ذكرت لكم الأخ اللي قعد 8 سنوات لم يرزقه الله الولد، وبعد ذلك لما رزق الولد ووضع هذا الولد في الحضانة والأطباء أجمعوا أن الولد سيموت بعد يعني ساعات قليلة، قدم صدقة ورفع كرب ورفع ضر ورفع مشكلة كانت موجودة على رجل آخر، كان له ابن مجاور في الحضانة المجاورة لابنه، ولكن كان رجل فقير لا يملك المال، لما دفع المال لهذا الرجل الفقير عافى الله عز وجل ولده، عافى الله سبحانه وتعالى ولده بعدما ايقن الاطباء ان هذا الرجل ان هذا الطفل حتما لابد سيموت. هو ده معنى اسم الله حسيب، ان ربنا سبحانه وتعالى على قدر عمله، باذن الله على قدر عمله ان شاء الله تبارك وتعالى هيوفقك ويكرمك باذن الله ويدفع عنك هذا الضر. انا اكتفي ان شاء الله بهذا القدر. يا ريت الاخت موازن، هو الشيخ يعني مقدام توفي ولا ايه؟ هم اعلام الشيخ مقدام توفي؟ الاخت موازن: إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب يا أخواتي، جزاكم الله خيرا، إن شاء الله بتفضل صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.